توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، وكذلك الفساد يتناول جميع الشر كما تقدم في اسم الصالح وكذلك اسم المصلح والمفسد. قال تعالى في قصة موسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والضمير عائد على المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيكون بعدهم. ولهذا قال سلمان الفارسي إنه عنا بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها. وكذا قال السدي عن أشياخه: الفساد الكفر والمعاصي. وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: الكفر، وهذا معنى قول من قال النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أبي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي، وهذا أيضا عام كالأولين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل لا يزال يذكر من الألفاظ التي تدل على العموم، فإنه ذكر فيما سبق أن لفظ الإيمان من ألفاظ العموم، إذا أطلق فإنه يشمل الدين كله، يشمل أداء الفرائض وترك النواهي، ويشمل الأقوال والأعمال، وكذلك مسمى الدين وكذلك مسمى الإسلام. ثم ذكر ما يقابله لفظ الكفر، فإنه إذا أطلق يشمل الكفر الظاهر والكفر الباطن، يشمل المنافقين ويشمل المشركين، وكذلك لفظ النفاق وغير ذلك من الألفاظ. ثم قال: ومن هذا الباب، يعني التي يعم فيها التي تعم فيها الألفاظ، ومن هذا الباب، وهي من الألفاظ العامة التي تذكر فتعم، قال: ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، يتناول جميع الخير من الأقوال والأفعال والأعمال والنيات، يشمل الإيمان ويشمل الإسلام ويشمل الإحسان، عام. إذا أطلق لفظ الصلاح فإنه يتناول جميع الخير، وكذلك لفظ الفساد يتناول جميع الشر. هذه من الألفاظ العامة، يتناول جميع الشر من الكفر والمعاصي ومن الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة، جميع الشرور يشمله لفظ الفساد. كما أن جميع الصلاح، كما أن اسم الصلاح يتناول ويشمل جميع الخير وجميع أنواع الخير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، وكذلك الفساد يتناول جميع الشر كما تقدم في اسم الصالح، يعني أن اسم الصالح عام، يشمل النبي ويشمل المؤمن ويشمل الولي مثل الولي، لفظ الصالح عام، يشمل المؤمن يشمل النبي ويشمل الصديق ويشمل الشهيد ويشمل الصالح، كل اسم الصالح يشمل اسم كل من صلحت أعماله وأقواله في السماء وفي الأرض، حتى الملائكة يشمل اسم الصالح، فاسم الصالح عام، فالنبي يدخل في اسم الصالح، والصديق يدخل في اسم الصالح، والشهيد يدخل في اسم الصالح، والملك يدخل في اسم الصالح، وكذلك اسم المصلح والمفسد، هذه من الألفاظ العامة. المصلح يشمل جميع المصلحين من الأنبياء والدعاة ومن بعدهم من الدعاة، وكذلك المفسد، المفسد يشمل من الألفاظ العامة، يشمل كل مفسد في الأرض، يشمل الكفرة ويشمل العصاة وغيرهم، كما قال المؤلف رحمه الله. قال تعالى في قصة موسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. مشهد قال: وما تريد أن تكون من المصلحين، المصلحين عام، كل يشمل كل مصلح في السماء وفي الأرض. وقال ثم قال: وقال موسى لأخي هارون: اخلفني في قومه في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالشاهد المفسد، سبيل المفسدين، لا تتبع سبيل المفسدين، يشمل كل مفسد من الكفرة ومن دونهم. وقال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية نزلت في المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. والشاهد قوله تعالى قالوا إنما نحن مصلحون يعني داخلون في اسم المصلح يعني يشملنا اسم المصلح فنحن مصلحون. قال الله ألا إنهم هم المفسدون بين الله أنهم داخلون في اسم المفسد. يقول المؤلف رحمه الله والضمير عائد على المنافقين في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لأن هذه الآيات من أول سورة البقرة، والله تعالى ذكر في مطلع سورة البقرة الأصناف الثلاثة، ذكر المؤمنين باطنا وظاهرا في أربع آيات، ثم ذكر الكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، ثم ذكر المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر في 13 آية. قال المؤلف رحمه الله وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيكون بعدهم، يعني في قوله سبحانه ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يشمل كل منافق سواء كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو من سيجد إلى يوم القيامة، كلهم داخلوا في اسم المفسد، كلهم مفسدون، فالمنافقون مفسدون وليسوا من المصلحين. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه إنه عانى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وهم المنافقون. وهؤلاء الذين وهؤلاء المنافقون الموجودون يدخلون في الآية دخولا أوليا، ومراد سلمان رضي الله عنه أن هذه الآية تشمل المنافقين الذين سيوجدون في المستقبل، وإن كانت نزلت في هؤلاء المنافقين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك قال السدي عن الشاخ الفساد الكفر والمعاصي، يعني عام الكفر والمعاصي، المعاصي عام، والكفر والمعاصي عطف المعاصي على الكفر من عطف العام على الخاص، لأن الكفر من المعاصي. وعم مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والقولان معناهما واحد. نعم، لأن ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي هو المعاصي، هو الكفر والمعاصي، فالعاصي ترك امتثال الأوامر وترك اجتناب النواهي، والكافر كذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس الكفر في خط الفساد بالكفر، وهذا معنى قول من قال النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين، يعني اللي وافقوا الكفار فيه وهو الكفر. وعن بالعالي هو مقاتل العمل بالمعاصي، وهو هذا أيضا عام كالأولين كالقولين الأولين. نعم. وقولهم إنما نحن مصلحون فسر بإنكاره ما أقروا به، أي إنما نفعل ما أمرنا به الرسول، وفسر بأن الذي نفعله صلاح ونقصد به الصلاح. وكلا القولين يروى عن ابن عباس وكلاهما حق، فإنهم يقولون هذا وهذا، يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم، ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم، لكن الثاني يتناول الأول، فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون، وهم يرون هذا صلاحا. قال مجاهد أرادوا أن مصافات الكفار صلاح لا فساد. وعن السدي إن فعلنا هذا هو الصلاح وتصديق محمد فساد. وقيل أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا، فإن الدولة إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد آمنوا بمتابعته، وإن كانت للكفار فقد أمنوا بمتابعته، وإن كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاتهم. ولأجل القولين قيل في قوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح، وقيل لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. والقول الأول يتناول الثاني فهو المراد، كما يدل عليه لفظ الآية، وقال تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقول يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم، المؤلف رحمه الله يشرح هذه الآية ولا يزال يشرح معنى الصلاح والفساد ومعنى المصلح والمفسد، وأن كل منهما من الألفاظ العامة، وأن الصلاح والإصلاح يشمل جميع أنواع الخير، والفساد والإفساد يشمل جميع أنواع الشر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقولهم إنما نحن مصلحون فسر بإنكاره ما أقروا به، لأنهم أقروا بالإيمانهم ثم أنكروا ذلك، أي إنما نفعل ما أمرنا به الرسول، وفسر بأن الذي نفعله صلاح ونقصد به الصلاح. وكلا القولين يروى عن ابن عباس وكلاهما حق، يعني كل منهما حق، لأنهم أقروا بالإيمان بألسنتهم وقالوا إنما نفعل ما أمرنا به الرسول، ثم أنكروا ذلك وفسر بأن الذي نفعله الصلاح ونقصد به الصلاح كما قال الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وكلا القولين يروى عن ابن عباس وكلاهما حق، يعني كلا القول بأنهم أنكروا ما أقروا به أو القول بأنهم فسروا ما يفعلونه بأنه صلاح كل منهما حق، فإنهم يقولون هذا وهذا، تارة يقولون هذا وتارة يقولون هذا، يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم يقول إنما نفعل ما أمرنا به الرسول هذا الأول، ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم، الثاني يقول الذي نفعله صلاح ونقصد به الصلاح هذا يقول لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم، أما من لم يطلع على أمرهم وحالهم فإنهم يقولون إنما نفعل ما أمرنا به الرسول، لكن الثاني يتناول الأول يعني وهو القول بأننا نفعل ما أمرنا به الرسول، فإن من جملة أفعالهم إصرار خلاف ما يظهرون، لأنهم يقولون إنما نفعل ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الظاهر، لكن هم في الباطن مكذبون ولا يفعلون ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن الثاني يتناول الأول، فإن من جملة أفعالهم إصرار خلاف ما يظهرون، وهم يرون هذا صلاحا يعني يسمونه صلاحا وإن كانوا يعلمون أنهم مكذبون لله ولرسوله. قال مجاهد رحمه الله أراد أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد، وعن السد إن فعلنا هذا إن فعلنا هذا هو الصلاح وتصديق محمد فساد، هذا يقولونها لأنفسهم ولمن يطلع على حالهم من الكفار. وقيل أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا، فإن الدولة إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أمنوا بمتابعته، وإن كانت للكفار فقد أمنهم بمصافاتهم، على هذا القول أنهم يسمون صلاح في الدنيا يعني يصلحون أحوالهم في الدنيا، فهم لهم ظاهر ولهم باطن، فظاهرهم مع المؤمنين، فإن كانت الدولة والغلبة للمؤمنين قالوا نحن أمنا بمتابعته أظهرنا لا يصيبنا شيء، وإن كانت الدولة للكفار فقد أمنهم لأنهم وافقونهم في الباطن، فهم يريدون أن يتخذوا يدا مع المؤمنين ويتخذون يدا مع الكفار، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى في سورة المائدة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يسارعون في موافقة الكفار ونخشى أن تكون الدائرة على المسلمين تكون للكفار فنكون تكون لنا يد معهم، قال الله فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لكن في مناقضة بين القولين أحسن الله إليكم، سواء اعتبار هذا أو هذا بالنسبة لهم لا كلا الأمرين مردود. نعم ما في شك لكن الكلام في حالهم الآن، هم لا منافقون الآن، فهم يظهرون للمؤمنين ما يناسبهم بزعمهم ويظهرون للكفار ما يناسبهم، لكن المعنى بالنسبة للآية أيضا صحيح سواء بهذا الاعتبار نعم كما قال المؤلف وكلا القول حق وكلاهما حق، فإنهم يقولون هذا وهذا. يقول المؤلف رحمه الله ولأجل القولين قيل في قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي لا يشعرون أن ما فعله فساد لا صلاح، وقيل لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فساده، والقول الأول يتناول الثاني، القول الأول وهو أنهم لا يشعرون أن ما فعلوا فساد لا صلاح يشمل أنهم لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فساده، فهو المراد كما يدل عليه لفظ الآية، وقال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، شاهدنا الآية الصالحين وهو يتولى الصالحين عام يشمل كل صالح من نبي أو صديق أو شهيد أو ولي، وقال تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فالشاهد عمل المفسدين، المفسد عام لكل مفسد سواء كان فساده بالكفر في الكفر أو بالمعاصي، والسحرة فسادهم بالكفر، السحرة الذين يتصلون بالشياطين فسادهم بالكفر أعظم الفساد، وقوله تعالى وقول يوسف يعني يقول له عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، الشاهد قوله ألحقني بالصالحين عام وهو نبي عليه الصلاة والسلام فهو داخل في اسم الصالحين دل على أن اسم الصالح عام. نعم والمؤلف رحمه الله يبين أن هذه الألفاظ عامة وأن لفظ الإيمان عام يشمل الأقوال والأعمال والاعتقاد، وقصد من هذا الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يشمل إلا الاعتقاد في القلب أو الاعتقاد والقول باللسان، يقول المؤلف رحمه الله هذا عام يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات وأعمال القلوب وأعمال الجوارح وله نظائر ليس خاصا بهذا، ليس خاصا باسم الإيمان، اسم الإيمان واسم الكفر واسم النفاق واسم المصلح واسم المفسد واسم الصلاح واسم الفساد، ألفاظ عامة. واسم النفاق هذا معروف، معروف في اللغة العربية ومعروف في النصوص، فكذلك اسم الإيمان عام يشمل الأقوال والأعمال، فتبين بهذا بطلان قول المرجئة الذين يقولون إن مسمى الإيمان الاعتقاد بالقلب أو التصديق بالقلب أو قول اللسان كما هو قول المرجئة كقول الكرامية أو قول معرفة القلب كما هو قول الجهمية أو القول بأنه النطق باللسان وتصديق بالقلب كما هو قول المرجئة الفقهاء، كل هذه الأقوال قوال باطلة. والصواب الذي دلت عليه النصوص والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن مسمى الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فالمؤلف رحمه الله يبين أنها لهذا نظائر في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه كقوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، قيل بالكفر وقيل بالظلم وكلاهما صحيح. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقد تقدم قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقتل النفس الأول من جملة الفساد، لكن الحق في القتل لولي المقتول، وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس، ولهذا يقال هو حق لله، ولهذا لا يعفى عن هذا كما يعفى عن الأول لأن فساده عام. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الآية. قيل: سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال. وقيل سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا، وقيل المشركون، فقد قرن بالمرتدين وناقض العهد المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق. فقد قرن بالمرتدين وناقض العهد المحاربين. لعل بدون واو. فقد قرن بالمرتدين ناقض العهد المحاربين. في نسختنا واو نزيلها. نعم، لكن المعنى يقتضي حذفه. نعم، حذف الواو. فقد قرن بالمرتدين ناقض العهد المحاربين. نعم. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين، والآية تتناول ذلك كله، ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه يسقط عنه حق الله تعالى. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه، يعني أحد اللفظين الصلاح والفساد أو الإصلاح والإفساد أو المصلح والمفسد، كقوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهذه الآية في المنافقين، وسياقها يقتضي أن المراد بالفساد هنا الكفر، ولهذا قال: قيل بالكفر وقيل بالظلم وكلاهما صحيح، لأن الآية أول آية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فالفساد هنا قيل المراد به خصوص الكفر وقيل بالظلم، وكلاهما صحيح، لأن الآية في إنما هي في المنافقين، وإن كان الفساد عام لكن خص بالكفر لما قرن به من السياق الذي يدل على أن المراد بالفساد فساد الكفر وفساد الظلم، لأن الآية في المنافقين، وفسادهم هو بالكفر وبالظلم أعظم فساد. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقد تقدم قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ففرعون مراد فساد فرعون فساده بالكفر والمعاصي، وكذلك الآية السابقة: لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لما قرن بعلوا في الأرض ولا فسادا يعني ولا كفرا. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقتل النفس الأول من جملة الفساد، لكن الحق في القتل لولي المقتول، وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس. المعنى أن القاتل الذي قتل نفسا معصومة مفسد، ولكن الحق في قتله لولي المقتول. ولي المقتول مخير بين القصاص وبين العفو إلى الدية وبين العفو مجانا، فالحق له، الحق لولي المقتول، بخلاف المحارب الذي المرتد الذي بدل دينه، والمحارب الذي قطع الطريق وأخاف السبل، والزاني، فإن الحق هنا لعموم الناس، ولهذا يقال أنه هو حق لله، ولهذا لا يعفى عن هذا كما يعفى عن الأول. الأول إذا عفى ولي المقتول سقط الحق لولي المقتول، سقط حقه، بخلاف الثاني المرتد هذا حقه عام، فلا بد أن يقيم حد الردة عليه ولي الأمر، لأن يعني فساده عام ولم يكن مستحق الحق واحدا بعينه، ولكنه عموم المسلمين، حق لعموم المسلمين، فلا بد من إقامة حد الردة. وكذلك قاطع الطريق كما أخبر الله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الإمام يختار واحدا من هذا، ولهذا قال الله تعالى في شأن المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، الآية. قال بعض العلماء أنهم إن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال صلبوا، وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا نفوا من الأرض. المقصود أن هذه الآية إنما في شأن المحاربين، والله تعالى في جمع فيها بين الكفر والقتل وأخذ المال وإخافة السبل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله قيل سبب نزول هذه العرانيون، وجاء الحديث في شأن العرانيين الذين جاءوا وأظهروا الإسلام واستوخموا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا، فلما صحوا قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم حين ارتفع النهار فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر بهم أن أتركوا في الحر يستسقون فلا يسقون. وقيل سبب نزول هذه الآية العرانيون والذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال، وقيل سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا، وقيل المشركون، فقد قرن بالمرتدين ناقض العهد المحاربين، وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطع الطريق من المسلمين. عندنا نسخة أخرى أحسن الله عليكم، ممكن نقرأها نشوف الفرق أيضا. في نسخة أخرى يقول فقد قارن بالمرتدين المحاربين وناقض العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين. لا بأس، فقد قارن بالمرتدين المحاربين وناقض العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين. لعله قد قام بالمرتدين المحاربين ناقض العهد المحاربين. المقصود أن الآية تشمل فيها هؤلاء، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يعني يحاربون الله ورسوله بالكفر ويسعون في الأرض فسادا بالمعاصي وقطع الطريق وإخافة السبل. قال المؤلف رحمه الله جمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطع الطريق من المسلمين، نعم الآية تتناول قطع الطريق من المسلمين ومن غير المسلمين، فالكافر يقتل لردته وتقطع أيضا يده ورجله ويترك حتى يموت، والمسلم تقطع يده ورجله ويحسب. والآية يقول المؤلف والآية تتناول ذلك كله، ولهذا كان من تاب قبل قدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه يصدق أنه حق الله تعالى، يعني إذا تاب المرتد أو تاب قاطع الطريق يصدق أنه حق الله تعالى، لقول الله تعالى في الآية التي بعدها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأنه إذا تاب قبل أن يؤخذ وسلم نفسه دل على صحة توبته، بخلاف ما إذا أخذ ثم أعلن التوبة فإنها لا تقبل منه، لا بد أن في الظاهر لا بد أن يقام عليه حد، أما في الباطن بينه وبين الله فإن كان صادقا في توبته فالله يقبل توبة الصادقين. نعم. وإن سرقوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن خافوا السبل ولم يقتلوا ولم يسرقوا نفوا، هكذا قال بعض العلماء، وقيل الإمام مخير بين واحد من هذه الأمور. إذا سلم نفسه وقال إنه تائب، نعم، إلا ما تسقط حق الله يسقط، أما حقوق الخلق لا بد من أدائها، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، جاء وسلم نفسه وقال أنا تائب، هذا دل على صحة توبته. مثل القتل على الردة مثلا، ومثل قطع اليد والرجل، ومثل والمال لا بد أن يرد إلى أصحابه. هذا يرجع إلى أولياء القتيل، نعم، يصلح معهم، مع يصلحهم مع القصاص أو الدية أو العفو مجانا، نعم، حقوق الخلق لا بد منها. هذا إيه، أستاذ أنا خافوا السبل ولم يسرقوا ولم يقتلوا نفوا من الأرض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.